ولا يقال هم رجال ونحن رجال كما يقوله بعض الذين ضاعوا ولا يعرفون الصحابة قدرهم وقيمتهم، ممن ما لم يوجد عندهم إلا النقمة على الصحابة والدعوة والشكد عليهم والتحرير، وخصوصا على بعضهم كمعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص الذي جميع دعوة الإخوان المسلمين عدوة لهذين الرجلين، وهما بابا أو ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من طعن فيهما فقد طعن في بقية الصحابة. ويا للنزالة، ما هو ما سبب ذلك؟ سببه فهم فاسد سياسي لا قيمة له ولا يؤبله ولا يلتفت إليه، وهو ضد سنن الله سبحانه وتعالى وضد النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو ما يفهموه من أن معاوية جعل الحكم وراثيا.